بعد أن عرفنا من طرفي أو من طرف غيري قول الرسول عليه السلام لا تنتقد المرأة المسلمة ولا تلبس القفازين، قلنا نحن نتنقب وندفع إيش الفدية. هذا هو الدين. عينك كنت عينك بيقول عندنا المخالف يعني متايا. السلام عليك، كيف حالك؟ طيب لا بأس لا بأس لا هو المشكلة الربط وإنما السجل هو المباح. اي نعم، سواء كان من تحت العينين وهو النقاب او كان الشد على الجبهة وهو المنديل المعروف اليوم، كله منهي عنه. اما اذا اجدرت على وجهها هو المخرج. نعم لا في هنا هنا لا ما أذكر المرة لا ما أذكر إذا هنا عند الصفا في المرة تقول أذكر لا هذا الصوت الأول. في ناس بيعتبر رايح جاي الصوت الأول. لا رايح جاي صوتي. نعم ماذا نقول يا شيخنا؟ خفض إلى القبلة. نعم. لا يأسر. ها؟ لا يحرك يديه. لا لا بوي. ليش متحرك يديه؟ الله أكبر. يدعو بما يشاء بين التكبير وبين التهليل. نعم. مما يتعلق بصالحه في حياة الدنيا وفي يقول أن يغطي وجهها أو تسعى وأن يغطي وجهها. لا هو تغطي هذا صح يا شيخ. سجل الجائز سجل الجائز سجل الجائز سجل الجائز سجل الجائز أما الانتقاء في أي نعم. جزاك الله يدل على وجوههم مية العين ولا قصد مية العين. أيوة أيوة ما شاء الله فعلا فرد طيبة. رب صدق الرنا عن الرأس رب إن هول أو هول. يا سلام الحمد لله وحده كل في كل صوت في كل صوت. نعم الحمد لله وحده كل جزء وعده هو رسول عبد الله عبد المجد في كل شوط ثاني هناك. لا لا في كل شوط في الصفح مش في ثاني عند النجوم من برا لا لا هو هناك طوف بس ولا ليس عند النجوم. أما عند السفير والشفائي ما في شيء إذا هو شيء مطلق. أنا ما أعرف ما هذا الذي لخمسه يا شيخ أنا أي غرفة فينا وأحمر كيف؟ غرفة أنا حطت بيت المصطلح. أنا بالشيخ هذا كبير. هذا عن أم سلمة لا بأس فيه. طبقت ورحم وتقرب وتجاوز عبد الكالم. إيه. إن كانت الله العز الأكرم. نعم. صارت بكذلك بين العالمين. ما في ذلك. إيه نعم. ما هو مرفوع. لكن موقوف من صحابي أو صحابية يصير بركة. قال الأولى في حق من يطوف إذا كنت راكبا أو ماشيا، وهل يمكن هذا اليوم العربية؟ نعم إذا أمكننا مشيا هذا خير كبير. في عربية حلت محلت كيف؟ العربية حلت محلت دابة. هذه العربية اليوم ليس مركوبة الأقوياء مثل الرسول عليه السلام، وإنما كما سبق مركوبة العجائز هذه. شيخنا ثم ركوب النبي عليه السلام وطوافه على دابة اللبان الجواز وليس هو الأصل، أليس كذلك؟ لكن يمكن أن يتمسك بعض الناس لكن من الظواهر. أما لكن الأصل فيها ما ذكر بلا شك. نعم، لأنه في نفس الرواية يراه الناس. يا سلام، يعني هذا النص قاطع أنه لم يكن تعبدا. نعم نعم نعم، إنما لبيان الجواز بحاجة يراه الناس ويسألوه ويسألوه باستلامه بالمحجن، الحجر بالمحجن. شيخنا يعني لو مثلا باب التيسير على الناس، لو عنده هون قسطات مثل تقول الكهربائية ممكن الإنسان يوقف عليها بجوز مثل هيك؟ لا يعني لا لا يجوز. قال شرب زمزم يراه الناس كذلك عليه الصلاة والسلام؟ كيف؟ شرب زمزم واقف. ايه؟ شرب النبي عليه الصلاة والسلام واقف. ايه؟ يراه الناس كذلك؟ هو الفرق هذا تعليل عقلي ممكن. نعم. أما ذاك تعليل مروي، يعني جابر بن عبد الله الأنصاري لما روى طواف الرسول راكبا قال ليراه الناس وليسألوه، ففي فرق بين الأمرين، وإن كان هذا التعليل ممكن أن يكون مقبولا. خاف من سد المسافة. لا صحيح. شو خاف من سدوه؟ ما رأيك بالسعي في دور العمر؟ إذا أرى منه مانعا إذا احتاج إليه. أما الأصل فهو هذا. أنا هو الشيخ السعي فوق. نعم. بين الميلين. تعرف هذا ولا لا؟ نعم. فإذا لماذا ما تسعى مع الساعين؟ وانا غير محرم. انت غير محرم؟ نعم. كويس احسنت. متى اعتمرت؟ اعتمرت منذ 86. ها؟ منذ 4 سنوات. في هذه المرة؟ لا في هذه المرة اعتمرت. اقول لحوالي اسبوع. اسبوع؟ نعم. كويس، يعني انت حاج. قدمت العمرة بين يدي الحي وتحللت. نعم. جميل. جينا بالتمتع يا شيخ. الحمد لله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لله الحمد لا إله إلا الله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بحمده خطا وأصيلا لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وعظم ثلاث مرات. هي في مجموعة في الكتاب المعروف له الحاوي للفتاوي. شيخ فيها السؤال ولا؟ شيخ فيها السؤال ولا؟ السلام عليكم يا شيخ. السلام عليكم. واحد اعتمر ولكن قصر من لحيته، لحيته يعني مش هال يعني ما بلغت القدر السنة أو قصر منها. قصر من لحيته. تعريف فقط قصر منها مشان يعني. وبدون ما قصر الشعر شيء أبدا. إيه. ربنا يقول ماذا؟ محلقين رؤوسكم ومقصرين. مش لحاكم. شيخ ممكن هذا طبعا بعد ما يحلق ان يقتل اللحمة بعد القبضة. الطواف فيه نص، السعي ليس فيه نص، هو موضع اجتهاد. الذي يتبادر لواحد مثلي أن السعي تابع للطواف، بعدين السعي نفسه سمي طوافا في القرآن، فإذا يأخذ حكم إيش الطواف. لما الرسول قال لعائشة قد حاضت اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي، فهذا طواف فيدخل. والله لم في عموم هذا النص. الذي مثلا يريد أن يقول لا السعي لا يشترط له الطهارة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هو مكلف أن يأتي بالدليل، وإلا في الأصل ما شرحته أنفا. طيب هذا غير محلول التكون وجايدة هون بها الزحمة هاي الكريم تيجي خلاص التاسع عمرتها وقفل الصلاة. الله أعلم لو كان اشتغالك من حتى رسومه. وين دي بسألنا الآن نصلي على المشايخ هذولا. وكيف شو تفعل المشايخ هذولا يعني متعجب. في شيء بيختار وفي شيء ما بيقدر يغير الوضع. ما ورد الرسولين ورد الدعاء هنا في الدعاء بين مستجاب بين الأذان والإقامة لكن بيورك على يدين بيورك على يدين والله عاد

وعليكم السلام. ترتبها لهذا ما تحاول يرسب إليه نسخة لكن ما تفرقت له. إذا حضرت المرقة وهي في النسعة عليها تفرقت وتستأنف السعي كله هذا حيث شعرت بالنزول هناك تستأني بعد أن تطهر. هذا السابع هذا السابع الوقوف على الصفا المرور ثمان مرات. نحن نريد ان نقول لنا